وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح وقد سبق بعضها فيه أبواب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.